جمال الروح يا خلاق أحب خصالها الرحمن ودل على مكارمها بآيات من القرآن. جمال الروح يا خلاق أحب خصالها الرحمن ودل على مكارمها بآيات من القرآن. دعوا أرواحكم تسمو وترقى في سما الإيمان لنحيا في هدى رب كريم منعم منان. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان لمن قد لفه النسيان. الإيثار. عندما نفكر بالضعفاء ننتصر على الأقوياء، هذا الطريق للنصر. حينما تزيل الظلم، الفقر، المرض بمشروع صحي، مشروع سكني، مشروع لفرص العمل، المجتمع يقوى ويتناسق وينتصر. هذا الذي أراه طريقا للنصر والفوز بالمال. الإيثار من أجل الأخلاق وأجملها، لكنه أمر صعب على النفس ويحتاج إلى مثال أو نموذج. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يربي أصحابه، فأراد أن يبرز أمامهم نموذجا من نماذج الإيثار حتى يسهل عليهم الإقبال عليه. فقال عليه الصلاة والسلام في مدح الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. الإيثار خلق كريم ومنزلة عظيمة ودرجة عالية ومرتبة راقية، هي أعلى مراتب البذل والعطاء والسخاء، بل الإيثار أعظم مراتب الجود. فالسخاء هو أن يبقي مثل ما أعطى أو أكثر، وكذلك الجود. أما الإيثار فهو أن يقدم حظ غيره على حظ نفسه. الإيثار مفردة عظيمة ومنقبة جليلة ظهرت جليا في الأنصار. قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. وهذه منقبة عظيمة للأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ففي هذه الآية ثناء من الله عز وجل على أولئك الصفوة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم، وكان الإيثار سمة بارزة في حياتهم وفي أيامهم وفي أعمالهم. وصف القرآن للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم: جاء رجل إليه عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. نعم، بعضنا يتصدق لكنه إذا كان غني. إن الصدقة الأعظم أجرا أن تكون صحيحا، أن تكون شحيحا، أن يكون الفقر قد أقبل والغنى لربما رحل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، فتصدق حتى تضيء القبر والصراط. قال الغزالي: والإيثار أغلى درجات السخاء. فبالإيثار يجد المؤمن طعما للحياة، طعما آخر ولونا آخر في الحياة، حينما يؤثر على نفسه ويقدم إخوانه على غيره. الإيثار في الناس ينقسم إلى قسمين: الباعث للإيثار إما أن يكون باعثا فطريا كما تؤثر الأم ولدها وكما يؤثر الأب أبناءه، وهذا مبني على المحبة الفطرية التي غرسها الله سبحانه وتعالى في قلوب الآباء والأمهات. والباعث له الحب الحقيقي، الحب الصادق، الحب القوي الذي يجعل الآباء يضحون بكثير من راحتهم ومصالحهم من أجل أبنائهم ومثلهم الأمهات. أما إن كان الدافع للإيثار دافع دنيوي، فهذا النوع من أنواع الإيثار ينبغي أن يكون محتكما إلى الشريعة، ليس إيثارا انعطافيا مجردا، إيثار يعتمد على الدليل الشرعي وعلى تأخير المصلحة إلى يوم القيامة، بحيث يؤثر الإنسان حظه من حظوظ الدنيا لينال مثله أو أعظم منه في الآخرة. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان. دخل مسكين على عائشة رضي الله عنها فسألها، وهي صائمة رضي الله عنها وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيه إياه، كأنها تقول إنه رزقه، بما أنه طرق الباب فهذا رزقه، انظر إلى الصدقة والإيثار على النفس. فقالت ليس لك ما تفطرين عليه، فقالت أعطيه إياه. قالت ففعلت، ثم لما أمسينا أهدي لنا، أي أهدي لنا من أهل بيت من جيرانهم، كان يهدي لنا شاة، فدعتني عائشة رضي الله عنها فقالت كلي من هذا فهذا خير لك من قرصك، يعني انظري آثرناها برغيف، فأكرمنا الله بشاة، وما أجمل الإيثار. في الصحيحين وغيرهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، يعني أصابني الجهد والمشقة والجوع. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواسيه، فبدأ بنفسه، أرسل إلى أزواجه أمهات المؤمنين أعندكم شيء؟ فجاءه الجواب من جميع بيوته والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا الماء. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال من يضيف هذا الليلة يرحمه الله. وإذا بأبي طلحة الأنصار رضي الله عنه يقوم ويبادر ويقول أنا يا رسول الله، ليغتنم رحمة الله وثوابه. لم يكن أبو طلحة رضي الله عنه هو أكثر الحاضرين مالا ولا أوفرهم طعاما وشرابا، لكنه كان من أعظمهم إيثارا وأسرعهم وأسبقهم إلى الخير رضي الله عنه وأرضاه. ذهب بالضيف إلى بيته ودخل على امرأته فقال لها أكرمي ضيف رسول الله ولا تدخري عنه شيئا. فقالت والله ما عندنا إلا قوت الصبيان. نذر أبو طلحة إلى هذا الأمر. الإنسان قد يجوع ويتحمل ويصبر، لكن رؤيته لأطفاله وهم في جوع مؤلمة وشديدة على النفس. نظر إلى الحال، والرجوع بالضيف ورده محال، فجلس مع امرأته يضع خطة لذلك الموقف. قال لها نوم الصبيان، وإذا أرادوا العشاء فعلليهم، يعني اشغليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فقرب الطعام وأريه أن نطعم معه، ثم قومي إلى السراج فأطفئيه واترك الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنع ذلك ونجحت الخطة، وأكل الضيف حتى شبع وهو لا يشعر بحرج ولا إثقال ولا يدري أن البيت كله جائع لأجله هو. بات الضيف هانئا، وبات أبو طلحة جائعا، وامرأته وصبيانه كذلك، ليس في بطونهم شيء إكراما لضيف وفد على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولد الفجر وانشق الضياء وطلع الصباح، غدا أبو طلحة كعادته ليصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالوحي قد تنزل من السماء، وإذا بالعمل الصالح الذي أخفاه أبو طلحة في جوف بيته لا يعلم به أحد من الخلق، لا يعلم به الضيف ولا أحد من الناس، إذا به يتنزل قرآن فيه يتلى إلى يوم القيامة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله، أو قال لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وأنزل سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من أعظم قصص الإيثار في حياة السلف ما يروى عن أبي الحسن الأنطاكي، يقول اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلا بقرية من قرى الري، ومعهم أرغفة معدودة لا تشبعهم جميعا، ف فماذا فعلوا رضي الله عنهم ورحمهم؟ كسروا هذه الأرغفة، أطفأوا السراج وجلسوا للطعام، تحلقوا على هذه الأرغفة المكسورة. فلما رفع، أي رفع هذه السفرة التي وضع عليها الأرغفة، فإذا الطعام بحاله لم يأكل منه أحد شيئاً إثارا لصاحبه على نفسه. سمعتم أجمل من هذه القصص؟ الجميع يوهمهم أنه يأكل ولا يأكل، ما أجمل الإيثار في حياة المسلم. أسد ولكن يؤثرون بزادهم، والأسد ليس تدين بالإيثار. أسد ولكن يؤثرون بزادهم، والأسد ليس تدين بالإيثار. يتزين النادي بحسن وجوههم كتزين الهالات بالأقمار. يحفز النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه للاقتداء بالأشعريين ولممارسة هذا السلوك والخلق العظيم، وفيه أيضا منقبة لهم وبيان لفضلهم على غيرهم من الناس، لأنهم استطاعوا أن يكتسبوا هذه الصفة حتى تصبح صفة دائمة فيهم، سواء كانوا في الغزو أو كانوا في المدينة. إذا قل مالهم واحتاجوا جمعوا ما لديهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في السوية. لذلك تحول هذا الخلق إلى ممارسة وسلوك يمارسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الحاجة إليه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أراد أن يغزو لكن كان في وقت ضيق وقلة، فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجل والرجلين أو الثلاثة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي، فأقسم بينهم حقي وأقسمه بالسوية بيننا، فيكون نصيبي مثل نصيبهم. وهكذا يتحول الإيثار إلى سلوك وممارسة يومية ينتصر فيها الإنسان على شح نفسه، ويعيش حقيقة المحبة لإخوانه، ويمارس هذا الأمر بشكل مستمر. إيثار يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم الإيثار، وهو أن تؤثر مرضات ربك سبحانه وتعالى على مرضاتك ومرضات الخلق، وأن تقدم محاب الله سبحانه وتعالى، أن تقدم محاب الله سبحانه وتعالى على محاب نفسك. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس، وهذا هو الإيثار، أن ترضي الله في أمورك كلها، أن تقدم محاب الله على محاب نفسك. القسم الثاني من أقسام الإيثار إيثار يتعلق بالخلق، إيثار المخلوق. وهذا النوع من أنواع الإيثار من حيث تعلقه بالخلق لا بد من مراعاة أنه ليس ممدوحا على الإطلاق. وقد قسم العلماء الإيثار أو إيثار المخلوق إلى ثلاثة أقسام: نوع ممنوع، ونوع مكروه، ونوع مباح أو مستحب. أما النوع الأول وهو القسم الممنوع، وهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعا، فهذا لا يجوز أن تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعا، لأنك بهذا تسقط الواجب الشرعي عن نفسك، فيجب عليك أن تبادر لما أمرك الله سبحانه وتعالى به ولا تؤثر غيرك للقيام بذلك. القسم الثاني إيثار مكروه، وهو أن تؤثر غيرك في الأمور المستحبة، كأن تقدمه إلى الصف الأول مثلا وتتأخر عنه، بينما كان ينبغي لك أن تبادر للصف الأول لما فيه من الأجر العظيم. وقد كره بعض أهل العلم هذا النوع من الإيثار وأباحه بعضهم، إن كان له مبرر وسبب وجيه وأراد به الإنسان تحصيل مصلحة أعظم من تقدير عالم أو رحمة ضعيف، فلا شك أن في هذا خير كثير، وهو من الإيثار المباح بل من الإيثار المستحب. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان، لمن قد لفه النسيان. النفوس مجبولة على الأثرة لا على الإيثار، فكيف يستطيع الإنسان أن يتخلص من الأثرة وينتقل إلى الإيثار؟ مما يسهل على الإنسان الانتقال من الأثر إلى الإيثار أن يكون لديه رغبة صادقة في اكتمال مكارم الأخلاق والوصول إلى معاليها. فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار، وقد جبل الله تعالى القلوب والنفوس على تعظيم صاحب الإيثار وعلى محبته، كما جبلها أيضا في المقابل على بغض المستأثر ومقته، لا تبديل لخلق الله وفطرته. أن يتذكر المسلم أن الإيثار مما يحبه الله عز وجل، وأن الإيثار مما يحبه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن المؤثرين هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. أيضا مما يسهل على النفس الانتقال من الأثر إلى الإيثار النفرة من أخلاق اللئام ومقت الشح وكراهته وترفعه عن هذا الخلق الرذيل، ولا يمكن أن ينتقل منه إلا إلى إيثار الآخرين على نفسه. أن الإيثار أيضا يكسب محبة الناس، ويجعل المؤثر محبوبا عند الخلق. أيضا مما يسهل الانتقال من الأثر إلى الإيثار تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض. فكلما عظم الإنسان حق الآخرين كلما كان حريصا على إيثارهم، لأن هناك حدا فاصلا بين حفظ الحقوق وتضييعها. لذلك يمارس صاحب الخلق العظيم الإيثار لكي لا ينزل عنه إلى درجة التقصير والظلم، فيؤثر على الآخرين على نفسه ويتنازل عن بعض حقه من باب حرصه على أداء حقوق الآخرين عليه، وحتى لا يقصر في القيام بواجبهم. أيضا الإيثار تحقيقه يدعو إلى تحقيق كمال الإيمان. تحقيق الإيثار هو من تحقيق كمال الإيمان. أيضا الإيثار يدل على كمال النفس وعلى مروءتها وعلى شهامتها، فهذه أسباب تعين العبد على أن يكون من المؤثرين. أي مؤثرة؟ فكر بالآخر، حينما تفكر بالآخر تكون عند الله مقدسا. فكر بالآخر الذي لا يأكل، بالذي لا يشرب، بمن لا يملك مأوى، وإياك أن تبذر. جمال الروح أخلاق أحب خصالها الرحمن، ودل على مكارمها بآيات من القرآن. جمال الروح أخلاق أحب خصالها الرحمن، ودل على مكارمها بآيات من القرآن. دعوا أرواحكم تسمو وترقى في سما الإيمان، لنحيا في هدى رب كريم منعم منان. ويصبح عيشنا ذكرى لمن قد لفه النسيان،